على من حال دونهم ودون مطلعه يعني دون مطلع الهلال غيم. الغيم هو السحاب في السماء او قطر وهو الغبار الصاعد الى السماء. قال بعض اهل اللغة الفرق بين الغبار والقطر ان القطر غبار صاعد الى السماء وان الغبار ما يكون على الارض ما يكون على الارض. والمقصود من حال بينهم وبين مطلع الهلال حائل ليلة الثلاثين من شعبان ماذا يصنعون؟ قال المؤلف يصومون وجوبا بنية رمضان احتياطا له. وهذا ظاهر مذهب الحنابلة وعليه كثير منهم نعم. قال لقومه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لم كن عليكم فاقضوا له متفق عليه يعني فلتقوا له عده من قومه ومن قدر عليه رزقه اي ضيق عليه. وتضييق العده له ان يحسب شعبان 29 يوما. نعم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم أي وجد غيب فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه يعني ضيقوا له العدة. لماذا؟ قال الله عز وجل يقول ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فنحن نضيق عدة شعبان لأن يعني عدة شعبان إما أن تكون موسعة فيكون شعبان كم؟ 30 يوما واما ان تكون مضيقة فيكون شعبان 29 يوما. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نضيق لرمضان شعبان فنجعل شعبان 29 يوما. هذا متى؟ اذا وجد الغيم. اذا وجد الغيم لانه اذا لم يوجد الغيم فواجب اكمال شعبان 30 يوما بالاجماع. وإنما الكلام إذا وجد الغيم. وقال بعض الحنابلة إن هذا معنى اقدروا له أي اعلموا من طريق الحكم أن الهلال تحت السحاب خلف السحاب. اقدروا له ما معنى اقدروا له؟ قال اعلموا معنى اقدروا اعلموا نعلم ماذا؟ قال اعلموا أن الحكم في الشرع أن الهلال وراء السحاب. لماذا قال اعلموا من جهة الحكم؟ يعني لا ننظر إلى الحقيقة وإنما القضية إلى قضية الحكم. اعلموا اقدروا أي اعلموا من جهة الحكم أن الهلال وراء السحاب. وما دام علمنا أن حكم الله أن الهلال وراء السحاب فإنه يجب علينا أن نصوم. واضح الدليل يا إخوة؟ واضح المعنى. طبعا سنناقش لكن بعد أن ننتهي من كلام المصنف. نعم. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حال دون مطلعه غيم أو فتاة قص عصائما وهو راح حديث وعمله به تفسير له. نعم. جاء عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا مضى من شعبان 29 يوما بعث من ينظر إليه من ينظر إلى الهلال فإن رؤي الهلال صام وإن لم يره ولم يحل دون منظره سحاب ولا قدر أصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قدر أصبح صائما. إذن هذه الأحوال الثلاثة التي ذكرها المصنف فعلها ابن عمر إن رؤي الهلال صام بالرؤية وهذا محل إجماع وإن لم يرى الهلال ولم يكن هناك حائل أصبح مفطرا وهذا محل إجماع وإن لم يرى وكان هناك حائل في هذه الحال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصبح صائما والأثر عن ابن عمر صحيح نعم. وهو قول عمر

من نسي صلاة من خمس صلوات. انا اعرف اني في شهر محرم نسيت صلاة من يوم يقينا ونسيت ان اقضيها وتذكرت، لكن نسيت ما هي هذه الصلاة، هل هي الفجر، هل هي الظهر، هل هي العصر، هل هي المغرب، هل هي العشاء، نسيت. اذا انا متيقن من اشتغال ذمتي بصلاة من خمس صلوات ولكني نسيت عينها، ماذا اصنع؟ قالوا يصلي الخمس صلوات حتى تبرأ الذمة بيقين. طيب، هو في اربع منها لا تلزمه وتلزمه الخامسة، وفي كل واحدة منها هو شاك هل هي الفرض او التي يصليها احتياطا، ومع ذلك تصح. اذا الشاهد من هذا التمثيل يا اخوة ان نقول ان التردد في النية لعذر لا يضر، هكذا يقولون، وهؤلاء مترددون لعذر وهو وجود الغيب فلا يضر نيتهم، هذا سر المسألة. نعم، نسمع ما قد قال. قال ويجزل الله منه بين الرموات يعتبر شخصيته في موضع اخر، ان صومه قد وقع بنية رمضان سنة 70 فاشبه الصوم للرؤية. قال احرم، قلت لاحد ايحتج به؟ قال كان ابن عمر يحتج به، فاذا اصبح عازما على الصوم احتج به ويجزل. نعم. قال وقصد التراويح احتياطا للقيام لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كذلك عقله قيامه كله الا بذلك. نعم. طيب اذا قلنا يصوم، يصوم يوم الثلاثين من شعبان في حال وجود الغيب، فهل يقوم ليلة الثلاثين من شعبان اذا وجد الغيب؟ اختلفوا، فمنهم من قال انما هو خاص بالصيام اقتصارا على النفس، لانه خلاف الاصل، لانه خلاف الاصل فيقتصر على ما ورد به النص وهو الصيام فقط. ومنهم من قال انه اذا ثبت الاصل ثبتت توابعه، اذا ثبت الاصل ثبتت توابعه، فاذا ثبت الصوم ثبت القيام، لان القيام تابع للصيام، قيام رمضان، وكذلك بقية الاحكام. لو ان رجلا صام يوم الثلاثين من شعبان اما وجوبا او غيره على انه ماذا من رمضان، فجامع امرأته في ذاك اليوم، صام وجامع في ذاك اليوم، قالوا عليه الكفارة، عليه الكفارة تبع للصيام، وهكذا. نعم. قال ولا تثبت بقية الأحكام ووقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل المعلق بدخوله عمل القصد نعم، لا تثبت بقية الأحكام التي لا تتعلق بالصيام أصلا، وإنما علقها بها به المكلف، لأن الصيام على نوعين، أحكام تتبع الصيام أصلا شرعا مثل القيام مثلا وقد سمعنا ما فيها، وأحكام لا تتبع الصيام لكن قد يعلق المكلف هذا الحكم بالصيام، مثل من قال مثلا لزوجته إن دخل رمضان ولم تلبسي هذا الثوب أنت طالق، اشترى لها ثوبا قالت هذا ليس جميلا لا أريده، قال اسمعي إن دخل رمضان ولم تلبسي هذا الثوب أنت طالق، علق الطلاق بدخول رمضان، فجاء ليلة الثلاثين وجدنا غيما وقترا غبارا